بكرة في درس إن شاء الله، وصير من الجمعة السبت ما في درس، الأحد نضيف لهذا مراجعة البلوغ من باب الذكر، والزاد من باب صلة الصلاة إن شاء الله. قول يذكر المصنف قوله عند التشهد يقول وجلسته، لماذا يقول جلسته برغم أن الذي تشهد حتما سيجلس؟ لا، إذا رفع رأسه من السجود انتهى من السجود، لكن حتى يجلس استوي جالسا هذا واجب. يعني لو قال شخص تشهده رافع رأسه أقول ما يصح، إذا فعلت ذلك عمدا تبطل الصلاة من غير عذر. وبعض أهل العلم يجعلها شيئا واحدا، لأن الأصل أنك تقول تشهد وانت جالسا يعني مكتمل الجلسة. هل أفضل طالب العلم أن ينشغل بحفظ المتون وهو لم يدخل القرآن، وكيف يضبط العلم؟ يضبط العلم بالطريقة اللي أنتم عليها، حفظ وفهم، هذا هو العلم. لذلك لو جعل طالب العلم لنفسه جزء من وقته في العصر الحلقات القرآن، وجزء لحفظ المتون، وجزء من وقته أيضا يبحث عن درس المغرب أو العشاء يستفيد منه. بهذه الطريقة سنوات يسيرة بإذن الله الشخص ينال حظا عظيما من العلم. طيب نسألكم فرائض يا رب. طيب بسألك، أنت حاضر أمس، ما هو الفرع الوارث؟ أيوة. طيب أولاد الذكور لكن أولاد بني، ها؟ نعم يا إبراهيم، اشرح الكلام اللي قاله لي. يعني الفرع الوارث، الفرع الوارث الشقان كذا، أولاد الميت من يدخل فيهم؟ ها، البنت والابن. طيب يا محمد، والشق الثاني أولاد بنيه من يدخل فيه؟ شقين بعدهم صح، أولاد من؟ أي أبناء ابنه وبنات ابنه. طيب مثل إيش؟ شلون؟ ها؟ نعم، أنا أعرف إنك ما حضرت بس عشان تعرف، حتى لو فاتك تسمع. نعم. ها؟ ها؟ شلون؟ بنت البنت ليست فرع وارث كذا ولا فرع وارث؟ نعم. شو تقول؟ ليست فرع وارث وإنما بنت الابن، ها صح؟ وإن نزل أبوها، يعني بنت ابن ابن ابن كذا، تمام. طيب يا محمد، والشق الثاني اللي هم ها ابن ابن ابن ابن ابن، وين نزل؟ ابن ابن ابن، تمام. طيب يا شيخ، فيه شرط واحد يسري على جميع أصحاب النصف اللي هو لا وجود فرع وارث؟ لا لا، هو في الرحبية. ها. نعم برا. نعم يا ها، عدم مشارك اللي هو بالحالة، وين البيت؟ لا لا. نعم عمار، فيه قلنا شرط واحد على جميع الأصناف الخمسة يخون النصف، الشيخ قال إنه عدم المشارك، وين هو في الرحبية؟ نعم نعم يا عبد الله. نعم مصطفى، أنا شارح لكم يا فغلمس. نعم يا عبد، إيه والنصف فرض الخمسة أفراد مفرد، الواحد بالحالة فرد، الفرد اللي هم الزوج ها والبنت، نعم والأخت ها وبنت لابن، والأخت طبعا شقيقة والأب، يصير خمسة. طيب لو هلك هالك عن جميع الأصناف الخمسة اقسمها لي. طبعا أنتم أعطوني بس اللي يرث النص واللي ما يرث، فأنت تقول هذا يأخذ النص والثاني اللي ما يأخذ النص كل ما يأخذ النص، لأن بقية الفرائض ما فروض ما أخذناها. عندنا زوج وبنت وبنت ابن وأخت شقيقة وأخت الأب، ها الزوج كم يأخذ؟ نعم. طيب الزوج ما يأخذ النص، ليه؟ وجود فرغارث اللي هو البنت، صح؟ نعم نعم. عمر ها اللي بنت. طيب تمام. ولو أنت قلت الابن ولا البنت؟ لا ما هو ها. طيب عن الزوج ما يأخذ النص أو اجتمعوا، البنت أخذ النص، هاي واحدة بس ها. لا أبغى يأخذ النص منهم لو اجتمعوا كلهم. لو الميتة في المثال هذه من تصير؟ أجاوبتك ها، تعطيك 50% من جواب الزوجة، صحيح. تمام. لو ماتت الزوجة عن هذولي من اللي يأخذ النص منهم؟ ها بس البنت، صحيح. تمام. طيب عطنا مثال الأخت الشقيقة ما تأخذ النص، ها ما البنت. طيب وش الشرط؟ ما هو شرط توريث الأخت الشقيقة النص؟ ها نعم. شوف فيه فيه كلمة شرطين نفس الكلمة للجميع قلنا لكم عنها، اللي هو عدم مشارك عدم معصر. طيب هذا عدم مشارك عدم معصر. ثالث الأخت الشقيقة هذه هذا فرع الوارث. نعم برافو. هو مشارك عدم مشارك والمعصب وعدم وجود الفرع الوارث. آه محمد نعم الأصل الوارث، صحيح. دائما الأخت الأب يسقطها ويحجبها يعني، و كذلك الابن يحجبها. يعني لو أنت مت وعندك أولاد وأخت، أختك ما تأخذ، خلاص أولادك أقرب. وكذلك لو وجد عندك ابن يرث الأخوات ما يأخذون. ولو أنت مت والوارث أبوك وفيها خوات، خلاص الأب هو يأخذ قروش، فهمت؟ يعني الأخوات بعيدات يسمون حواشي، ما هو أصل ولا فرع. يعني متى نجيب الأخوات؟ بعدين إذا صار ما فيه في النص، إذا صار ما فيه لا أصول ولا فرع. طيب يا شيخ، ومتى ترث الأخت لأب النصف؟ أي سمعت إنسان ها الشرطين السابق المشارك ها والمعصب ها ها الأصل الوارث إيش؟ عدم وجود الأصل الوارث من ذكور، أيوة الفرع الوارث ها عدم وجود الأخت الشقيقة كذا. طيب لو قلنا عدم وجود الأخوات الأشقاء يصلح؟ إيه يصلح؟ يعني لو هلك هالك عن ثلاثة أخوات شقائق وأخت لأب، ها؟ ما ترث النصف ليه؟ ودود ها؟ الشقيقات يعني، تمام؟ طيب يا مصطفى، الفرع الوارث مع البنت من هو؟ هم قلنا عدم وجود المشارك والمعصب، المعصب مع البنت من هو؟ الابن. طيب ومع بنت الابن من هو؟ ابن الابن. اي سوى اخوه ابن عمه، يعني لو هلك هلك عن بنت ابن وابن ابن ما ترث بنت الابن النص. طيب ولو هلك هالك عن بنت ابن وابن ابن ابن، ها ها شلون؟ ها كاين لكم أنا في الشرح. نعم عماد، نعم ابراهيم، ها عندنا بنت ابن وابن ابن ابن، ها ها تاخذ النص، وابن الابن الباقي. ليه؟ انزل، احنا اشترطنا في نفس طبقتها وليس ينزل منها، المساوي لها. طيب يا مصطفى او محمد، لو هلك هالك عن اخت شقيقه او اخ شقيق، الاخت الشقيقه تاخذ النص ولا ما تاخذ؟ ها ها تأخذ. ليه؟ هو معصب، معصبها من هو؟ أخوها، دائما عصبت كل شخص أخوه، عصبت تكوابة هارون أخي اشتد به أزري، دائما الأخت عصبها الأخ، البنت عصبها من اللي شدها؟ أخوها ابن، بنت ابن اللي شدها منه ابن الابن، عرفت شيء؟ أخت لأب من اللي شدها يعصبها أخ لأب. يعني لو هلك هلك عن أخت شقيقة وأخت وأخ شقيق تأخذ النصف ولا ما تأخذ؟ ليه؟ تمام، بس تعرف شو المعصب اللي هو أخوها دائم. تمام. طيب لو هلك هالك عن أخت شقيقة وأخ لأب، ها ترث النص. ليه؟ يعني أخوها لأبيها مو معصب لها، تمام، تأخذ النص وأخ لأب الباقي. تمام، بس أهم شيء تحفظون الشروط، أهم شيء، وإذا واحد غاب من الدرس في الفرائض يوم واحد معناه ما يقدر يقسم، لأن كل شيء مبني على شيء، اللي يغيب يسمع التسجيل ترى مبني على شيء، يعني أنت تسمع